الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق، لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في بيان أن كل بدعة في الدين ضلالة. هذا الفصل يبين أن الدين قبل وفاة رسول الكريم كمله الله، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكامل لا يكمل، محال هذا. كل شيء كامل إذا زيد فيه يفسد، سواء كان ثوب أو بيت مبني أو صنعة من صناعات، لا يمكن يزاد في الكامل. والله تعالى أنزل على الرسول الكريم هذه الآية في عرفة، يوم عرفة في حجة الوداع، وعاش بعدها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، وفي أول ربيع الثاني في أوائله توفاه الله تعالى. فكل من زاد شيء في أمور الدين فهو ضال، وزيادته ضلالة، وهي أقبح من المعاصي، من قتل النفس ومن السرقة ومن الزنا وشرب الخمر. لأن العاصي يعترف على نفسه بأنه خارج عن الصلاة المستقيم، ويتمنى يرجع ويأمل الرجوع. وهذا المبتدع اللي زاد في الدين مثل القباب اللي تعبد من دون الله، والزوايا والأوراد، وكتابة التمائم الحروز أو الحجابات، والزيادة في الصلوات وفي الأذان، وهذه الشرور كلها في أمور الدين الزيادة فيها تفسدها وتجلب غضب الله تعالى. أعلم أن الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي رحمه الله عليه رحمة الله عليه ألف كتابا سماه الاعتصام، أقام فيه من الحجر الدامغة والبراهين القاطعة على أن البدعة كلها إذا كانت في الدين ضلالة. الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إيش؟ بن موسى اللخمي. بن موسى اللخمي أصله عربي من الشرق، من الأندلس، الغرناطي من غرناطة. غرناطة هي عاصمة الأندلس، القسم الجنوبي من إسبانيا. أنا أقمت فيها 4 أشهر، وفيها آثار المسلمين اللي هي يفرح برؤيتها كل إنسان، ويبكي لرؤيتها كل مسلم. فيها قصر الحمراء، وفيها مسجدها، وفيها أشياء عجيبة وغريبة. هذا هو الذي ألف هذا الكتاب اسمه الاعتصام، أي التمسك بالكتاب والسنة، وبين أن البدع كلها هي ضلالة تبعد عن الله وتغضب الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد كتاب في البدع كبير مثله. فقد ألف ابن وضاح رحمه الله وغيره أيضا في رد البدع، ولكن هذا الكتاب هو أكبرها. على أن البدع كلها إذا كانت في الدين ضلالة، وهي ولا تكون البدعة إلا في الدين. أما في الدنيا، في أمور الدنيا، في الصناعات، ما فيها بدعة. وحضرت الآن حكاية، وهو أن الشيخ محمد نصيف رحمة الله عليه، الذي كان في جدة في زمان حكم الملك حسين واللي من قبله، هو كان يأكل على الكرسي وعلى المائدة المرتفعة، وكذلك الملك عبد العزيز آل سعود. ولكن هذا خبرني باللي جاه واحد عالم من الهند المتبعين لحديث الرسول الذي لا يميز بين العادات والعبادات، فهو أعطاه شباك، وفي جدة قبل ما تجي الكهرباء وتجي المراوح الكهربائية أحسن ما كان يجلس في هو الشباك، يجي البرد يجي الهواء. فلما جاء وقت الطعام قال الخادم دعوه يأكل، فلما جاء جلس على الكراسي والمائدة مرتفعة قال أشهد علي أني أبغضك لله، تبتدع في الدين، الرسول عمره أكل على الكرسي، كيف تأكل خلاف ما أكل الرسول؟ أرجع هو ولدك الشباك، هو أكل هو وضيف الآخرين، لأن كل من جاء يأكل وما أعطى حتى شيء لذلك الطاقة اللي هو فيها. أيوة جاء الليل، جاء الخادم قال تعال تعشى، قالوا على الكراسي، قال نعم. أيوة ما جاش، جاء الصبح قالوا تعال تفطر، قال على الكراسي، قال نعم. وجاء وفطر وسكت في حاله. وش دخل الكراسي ولا عدمها سوا؟ علاش النبي قال لنا لا تاكلش على الكراسي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء اللي الله تعالى يأمره يبلغه لنا يبلغه، سواء كان حلال ولا واجب ولا حرام، يمكن شيء من الحاجات يكون حرام وما يعرفهاش الله تعالى وما يبلغهاش النبي وما يبلغناش النبي، ولا النبي يكتمها. النبي قال كل ما شئت والبس ما شئت، ما قال لا تاكلوا لا على الكرسي ولا على الكرسي، فقط مباحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه رحمة بكم من غير نسيان فهو ما عفى عنه. إذا ما قال لكمش على حاجة أنها حرام فهي حلال، واش الله يغفل؟ رب الموش غافل ولا بالنبي يكتم ما يبلغ شيء. وهكذا البدعة ما تكون إلا في أمور الدين مثل الحج والصلاة والصيام وذكر الله وبناء المساجد وضرتها عدوتها هي الزوايا، هذه كل فيه بدعة. والبناء على القبور وعبادة القبور الذبح عليها والنذر لها طلب الحاجات منها وزيادة في الصلاة وزيادة في الأذان، زيادة في الصلاة مثلا الآن الصلاة صلى الرسول أمر المؤذن أذن وبعدين أمر أقام الصلاة وصلى وقال الدعاء الذي يقوله جمع المتبع للرسول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولكره كفر. كان يقوم أصحابه. وقال بعض الصحابة إنه كان يذكر له هذا الذكر برفع الصوت وكل أصحابه برفع الصوت لأجلي لا تختلط النساء مع الرجال عند الخروج حتى تخرج النساء ويخرج الرجال من بعدهم، هكذا قال بعض الصحابة. وعم عمرو في الدنيا قال هذيك اللي مثل النصارى واليهود في كنيستهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات اللهم وأتوب إلى اللهم صل على سيدنا. يا مجرمين، واش الرسول جاهل؟ ما يكون كانت سيدنا مجرم يعلم هالنشي لما نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاءوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم علماء هذه الأمة وقدوتها وأئمتها، قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ وش كانوا ناقصين؟ ما يعرفوش يعملوا صلاة، مش اللغة العربية هم عرب ولغتهم العربية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص انتهى. ومشت الصحابة عليها، ما زاد فيها ولا نقص، ومشوا التابعون والأئمة المجتهدون وأهل الحديث، وفي آخر زمان قال اللهم صل على سيدنا وزيد عدد ومولانا. هذه بدعة وضلالة، وهذا معصية للرسول. يعني الرسول ما كان تعليم الرسول ما مش كافيهم، كان ناقص فيهم. يقول تواضع عن ترك السيادة لأنه لنفسه يكتم الخير على الناس، بس هذا مح، هذا كتمان. إذا الله أمره يعلم السيادة وكتمها هذا كفر. رسول لا يكتم شيء ما أمره. وشو قاعد يقول ما عنده؟ وش الدين هو جايبه من عنده ولا من عند الله تعالى؟ من عند الله. يو كيف يكتب شيء اللي قال الله تبلغه؟ أنا شو الله اكتب شيء من القرآن، اكتب شيء من الحديث، من الصلاة. حاشا لله، هذا ما يقول الجاهل، هذا كافر. هذا هم الجهال، أصحاب الزهر الجهال. والحاصيل الدين جابها الرسول كامل، ويجب علينا أن نتعلمه ونفعله كما فعل، ولا نزيد ولا ننقص، ونكون متبعين للرسول الذي قال الله تعالى في اتباعه: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا محمد لجميع الناس: اللي يبغى منكم يحبه الله ويغفر ذنوبه يتبعني في الدين، مش في الدنيا، مش يلبس ذاك اللباس اللي كنت تلبس أنا، أو يأكل الأكل اللي كنت أكل الشعير والتمر، لا لا لا لا، في أمور الدين، في العبادات فقط والعقائد والأخلاق، مثل رحمة المسكين ورحمة اليتيم وإطعام المسكين والجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، العدالة، إقامة العدل بين الناس، تغيير المنكرات، هذا فاش تبعه. أما الأمور اللي هي ما قال لنا شي تبعني فيها، راها من أمور الدنيا ما بلغها لنا شي، لو كان كاتب الدين كان بلغها. وديك الفاضحة، أيوة يا الله فاتحة، يا ويلكم من قالها؟ النبي عملها، الصحابة عملوها، التابعون. ياك تقول احنا تابعين الإمام مالك، على ان الواجب عليكم تتبعوا الرسول، لما تعشرت كيف يتبع الإمام مالك؟ ايش ينفعه هو عمر في الدنيا مالك عمل الفاتحة فاضح والاسم غلط فاتحة. وما هلك الناس الا زادوا في الدين ونقصوا منه، والله تعالى غضب عليهم وسلط على يعني 800 مليون كما سمعتها من إذاعة لندن من يدعي الإسلام، سلط على 15 مليون يهودي وأخذوا من المسجد الأقصى وصاروا يعذبوا فيهم ويهينوا فيهم وساكتي وما قدر حتى عمر صار هذه مصارة بعد. ويستحيل أن تكون 800 مليون تغلبها 15 أبدا، ولكنهم ليسوا مسلمين يكذبون. نعم استمر حتى يجيبون طيب علشان نوصل. طيب فالآن الله تعالى يقول عن النبي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة إنه من يعش منكم فسير اختلاف الكثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث العرباض بن سريع من أصحاب الرسول يقول مرة النبي وعظنا موعظة عطنا الحديث أثر فينا حتى سال الدمع من عيوننا وخافت قلوبنا. قول لي يا رسول هذه الموعظة هذه نخاف تكون موعظة أنك بغيت تودعنا وتسافر الآخرة وترحمنا عندنا وتخلينا، أعطينا واحد الوصية اللي تبقى عندنا إذا غبت عنا لأن كل واحد يموت كل من عليها فان لا بد هذه تبقى عندنا كانك موجود عندنا. قال عليكم بتقول الله اللي أمركم الله به اعملوه اللي نهاكم الله عن تركه وبإخلاص، اللي أمركم الله به عملوه سواء كنتم وحدكم ولا مع الناس هذا اللي أخلص، واللي نهاكم الله عن تركه سواء كنتم وحدكم ولا مع الناس، واستمعوا الطاعة لأمرائكم لأمراء المسلمين ولو أمير المؤمنين خلفة الرسول أمر عليكم جعل أمير عبد أسود حبشي رأسه مثل الزبيب الأسود، لا تخلفوا لا تقولوا إحنا عرب أو إحنا بربر أو إحنا هنود أو إحنا أوروبيين وهذا الخليفة راه أهلنا وبعث لنا هذا الأسود، هذا الأسود والأبيض عند الله سواء، لا الأسود سوده يبعدها من الله إذا كان قريب وهذا الأبيض بيضها يقربها من الله، السواد والبيض كلها شيء واحد. سمعوا أميركم حتى تبقوا مجتمعين على طاعة الله وتبقوا أعزاء ضد عدوكم، وإياكم محدثة الأمور. أنا أحذركم أرى ماشي يجي بدع يزيدها الناس في الدين وعندكم لا تزيدوا شيء، ذاك الدين اللي أخذتم مني خذوا هو هو بلا زيادة بلا نقصان حتى تلقوا الله تعالى، فإن كل زيادة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وللضالين ضلالة وكل ضلالة صاحبها في جهنم. وما سمعوا شيء لما فات ذاك الزمن الأول طيب اللي قال فينا بالخير وقرني قرني 40 سنة اللي جاء فيها رسول الله بعث فيها واربعين سنة أخرى ربع سنة ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يأتي قوم تسبق شهادة عن يمينه يكذبون ويحلفون على الكذب ويمنه شهادته يعيدون ولا يوفون يعطوا على ما يوفش ويخون ولا يأتمنون يخون الأمانات. فالواجب على كل مسلم يتبع الرسول يعرف أمور الدين اللي جابها الرسول يتبع فيها سواء كان دولة أو فرد أو جماعة، وإذا تبع الرسول فقد انفتحت له باب السعادة والنصر، ولا يمكن لمجتمع أهل الأرض كلهم ما يقدرش يهزموا الدولة اللي هي تبع الرسول وتطبق شريعتها أبدا. شوفوا الآن المغرب كيف كان في الأول، لكن المغاربة كانوا دائما عبيد اللي جاهم يحكمهم على حسب ما نعرف التاريخ، كان يحكمهم الفينيقيون جاءوا من جهة الشام وثم بعدهم جاءوا القوط من جهة شمال أوروبا اقتغوا على أوروبا وأخذوا المغرب حتى هو مجاور أوروبا، وبعد ذلك جاءوا الروم. أمر المغاربة ما صعنوا لا دولة ولا سيادة ولا احتج الإسلام، وتعبوا أصحاب الرسول معهم حتى خلوهم دولة صافية قوية. في الحين طردوا الروم وعودوا زودوا الإسبانية أخذوها كلها وعودوا زودوا الفرنسا أخذوا طرف منها وبقت الدولة العظيمة غالبة حتى بدلوا الدين وغيروا والله تعالى عود ردهم إلى الذلة والهوان المسكنة حتى طمع فيهم الضعيف. والجزائر ما هي إلا مقاطعة من مقاطعة الدولة المغربية فكيف تطمع فيها لو كان مش معصية الله تعالى ومخالف شرعة الرسول؟ فالواجب علينا إذا بغينا السعادة في الدنيا والآخرة أن تبر الله تعالى ونحكم شرع الرسول، نرجع للطريقة اللي كانوا على السلفنا اللي بها انتصروا، فما انتصر إلا بها، على مثل لا أمريكا ولا روسيا ولا بريطانيا، هذا هو، ولا نزيد ذل على ذل. إيه هذا هو انتهى الحديث. وهي شر من أكبر الكبائر، وبين انقسامها إلى إضافية. يعني البدعة إذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالجماعة، وزدت الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفاتحة، قبح من الزنا وقتل النفس وشرب الخمر وأكل أموال اليتامى، قبح منه، رأى الله تعالى يعني لا يغفر لصاحب البدعة أبدا ولا يقبل عمل. إن الله لا يقبل صاحب البدعة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا عمرة، لما قبل الإسلام كم رخصة من رمية، لأن ذا بدل دين الله وزاد في دين الله. أما العاصي إذا كان محافظ على صلوات الخمس في أوقاتها، وكان كذلك يوحد الله ما يعبد لا قبة ولا غيرها ولا ملائكة ولا شياطين ولا صالحين ولا أنبياء، فهو يعمل المعاصي كيف ما عمل، فإنه لا بد يخرج من النار بشفاعة الرسول. أما إذا شرك بالله قال يا رسول الله أعطيني يا فلان ولا عمل بدع، فهو العياذ بالله ما عنده طمع في الخروج. وبين انقسامها إلى إضافية وحقيقية، وبين أحكامها. الإضافية هو الحقيقية، البدع تنقسم إلى إضافية وحقيقية. الإضافية مثل هذه اللي قلنا استغفر الله العظيم الذي لا بالجماعة، مثل يهود النصارى، احنا ما عندنا حتى ذكر بالجماعة، لا تلبية ولا ذكر ولا قرآن، كل شيء بالمفرد. إذا كان قرآن واحد يقرأ والأخر يسمعوا، وإذا قرأ القرآن سمع له السرعة وتحمل، وإذا كان ذكر عنك. أما باش تعملها بالنغمة وبصوت واحد وبالجماعة وتبعها لها الفاضحة اللي يسموها الفاتحة، هذا أنت خالف الرسول. وبعدين ما عن سهل ما يعرف حتى يقولوها غير العوام. وأتوبوا فأنتوبوا، لو قال وأتوبوا فصحارها تنزل عليه لعنة الله، لو قال ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الدعوة، أولهم زائد في دين الله، فلي يزيد في دينها عليه لعنة الله. فكل من قرأه وتمسك بعد ذلك ببدعة فلا يخلو إما أن يكون جاهلا لم يفهم معناه، أو منافقا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتصام ولا احتاج شوي القليل من قول منه، اللي قراه وتستمر على البدعة سواء كانت طريقة ولا عبادة قبور، ذبح على قبور ونذر ولا أذكار بالجماعة ولا قرآن بالجماعة ولا إلى آخره، واللي استمر عليها راه ما يكون ما فهمه شيء عجمي، واللي يكون منافق كذاب مش مؤمن أبدا. اللي قرأ هذا الكتاب راه غير واحد منه، إما يتبع الرسول ولا يزيد ولا حتى شيء أبدا، وإلا راه يكون منافق. المنافقين شر من الكفار اللي أعلنوا كفرهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلن تجد لهم مصيرا. المنافق اللي يقول للمسلم هو يخالف الرسول ويبدل في الدين ويغير، هذا قبح من الكافر اللي أعلن كفره. ويدعي الإسلام تسطرا لأغراض دنيوية خسيسة، يقول أنا مسلم لأجل غرض الدنيا، عنده مصلحة في ذلك دعاء الإسلام. ولا يتسع وقتي لنقل كثير منه، وإنما أقتصر على قليل. ما أقدرش أنقل هذا الكتاب، راه موجود ومطبوع اللي بغى يقرأ موجود، ولكن أنقل منه شيء قليل. ولكنه كاف شاف لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. راه كافي وشافي، راه اللي هو بغى الحق راه يكفيه، اللي ما بغاش راه حتى شيء ما ينفع. قال الشاطبي في الرد على القرافي وشيخه ابن عبد السلام: اللذين زعما أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة. فمثلا للواجب فمثلا للواجب بتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليهم الضياع. تنشرح الآن عندنا اثنين من العلماء هما ابن عبد السلام والقرافي تابعوا هادو قالوا البدعة مش كلها ضلالها، فيها اللي واجبة وفيها اللي محرمة وفيها اللي مستحبة وفيها اللي سنة وفيها سنة وبدعة في وقت واحد. قالك الواجبة ان الصحابة جمعوا القرآن، النبي خله مش مجموعة وجمعوه، وهذا كذب. جمع القرآن جمع أبو بكر الصديق، حاشا حاشا لله ما هي بدعة عبده. إن الرسول كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات يدعو واحد من الكتاب ويكتبها، وما كان عندهم مش الكاغطة يعني بس يعملها في كتاب واحد، غير في العصا، عصا النخلة أو عظم يعني هذا المدرة اللي فعلها الكتف، أو مثلا حجر، واللي جاب الله يكتب فيه، ومجموعة في بيت النبي في بيت عائشة، مجموعة في مكان محفوظة. لما توفى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد القرطاس صار كثير، فأبو بكر الصديق قال لنا اجمع المصحف، وجمعه من أخذها من بيت عائشة بنته وقروه، وما كفاهم شيء حتى حفاظ القرآن يزيدوا يشهدوا عادي يكتبها في المصحف وانتشر. واش النبي كتب ولا ما كتبش؟ امر بالكتابة خلاص. واش الفرق بين كونها على العصا اذا ما عندي ورقة اكتبها على العصا، ولا على اللوحة، ولا على الورقة، كلها سوا، هذا ما فيش ابدا، ماشي بدعة كذب. النبي امر بالكتابة وكتبته كان مكتوب، فهذه مش بدعة، هذه بل هي يعني متبع للرسول، الرسول كتب وحنا كتبنا، واختلف كونها في عصا وحجرة وعن جمالة في ورقة، هذا احكام شيء ما يبدل ما يغير، كتابة كتاب. ومثل للمندوب بصلاة التراويح، وقال لك المندوب صلاة التراويح، واش نبي صلاة التراويح؟ عمر ما صلىها أبدا، أبو بكر صلاة التراويح عمر ما صلىها، عمر عمر ما صلىها، عثمان عمر ما صلىها، علي عمر ما صلىها. وأنا شو أقول لكم أنتم؟ ما كفاكمش اللي جابه الرسول؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف، وكان نصب أمر بنصب الحصير بينه وبين الحيط باش يعبد الله ما يشوف أحد اش يعمل. فأرفع صوته وقرأ، كان يصلي في الليل لأنه هو يصلي في الليل على الدوام، الله فرض عليه القيام كل ليلة، مش مثلنا احنا القيام غير مستحب لنا على فروض، فهو يصلي حتى في رمضان كان يصلي، سمعوه الناس صلوا بصلاة وتبعوه، ما شعرش بهم لا هو رهوة أنا الحصير بينه وبينهم، عود ليلة الثانية عود حس بهم صلاة وراه، ليلة الثالثة مثل المسجد خبر بعضهم بعض، قطع عليه اعتكاف ودخل بيته وترك وما صلىش قاعد ما ضعش في المسجد، بدأوا يدقوا الباب ويضربوا بالحجار الباب ولا يخرج أبدا. الصبح لما خرجوا صلاة الصبح قال لهم عليه الصلاة والسلام إنه لم يخفى علي صنيعكم، ذاك الشيء اللي عملته ما خفاش علي، ما كنتش نايم أنا، وإني خشيت أن تفرض عليكم، ولو فرضت عليكم ما قمت بها، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة. المكتوبة خمس صلوات صلوها معايا ولا مع الإمام إذا ما كان ما كنتش أنا موجود، يعني في بعد ما أروح أنا ما أنتقل للدار الآخرة، أما صلوات النافلة فعافي في بيوتكم، إلا اللي هو معتكف يصلي النافلة في المسجد، ولكن مش على شكل جماعة وإمام وتربح كأن هذه صلاة الجمعة، هذه ماشي مشروعة، كل واحد يصلي وحده. ومثل للمكروه واللي ما هو شيء معتكف في بيته. ومثل للمكروه بتخصيص الأيام الفاضلة بنوع من العبادة، مثل المكروه بأن الإنسان مثل يصوم يوم الجمعة، هذا نهى النبي عنه قاع ما ما احتاج تقول انتم بدعة. النبي قال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام ولا لله بقيام. فتعملش من اليهود والنصارى هذا مشاول الحد هذا مشاول السبت. لا الصيام اللي كنتم تصوموا صوموا، ما تجيش يوم الجمعة تعملوا فيها عبادة اللي ما تعملوا في غيرها. وصلكم صلوها صلوها. ومثلا المباح باتخاذ المناخذ للدقيق. شوف الجهل. واش انا بغيت عبد الله بهذا الخبز اللي هو مغربل ولا ماشي مغربل؟ يا كان بغيت تشبع بطني انا جوعان. النبي ما عملش المنخل، وهذاك اللي مش منخول اصح البدن من ذاك اللي منخول. انا بعيني شفت الالمانيين اللي منهم يعملها بنخالته راهي طبخه اسود ما في ما تشوف اسود وياكله هكذا بنخالته باش يكون صح البدن صح البدن. واللي ما بغاش يبغى ياخذ كله بيض عملها النخاله في صحين هكذا ياكل شويه شويه لقمات ويعاود ياخذ من غير فم ديك النخاله ياكلها. ايوا اش دخل هذه اش دخلها في اش دخلها في الدين وتقرب بها الله تعالى سواء كلتها بنخالته ولا بنخالته. هذا شبعت بطن. هذا جهل هذا عظيم. هذا قال الشاطبي في الرد على عليها والجواب ان هذا التقسيم امر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي. كذب على الله والرسول. لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع، لان من حقيقه البدعه ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده. إن البدعة هي اللي ما يدرش عليها الدليل، لا توجد في كتاب الله ولا في حديث الرسول، هذه البدعة ولا في عمل الرسول ولا في قوله. أما إذا قلت إنها إن القرآن دل عليها وإن الحديث دل عليها يعني ما صارتش بدعة صارت سنة، يعني ليش تسموها بدعة؟ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. إذا كان القرآن هو اللي أمر بها هي صارت هي واجبة خشي بدعة على اسمها بدعة. ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين تلك الأشياء بدعة وبين كل كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها. أصبحت سنة ولا فرض أبقى شيء بدعة أو إباحتها. وعلى النبي عاد إذا كانت القرآن والسنة يدل على البدعة ما هي البدعة اللي نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة أخرى. أما اللي قلت مكروه ولا محرم هذا بدعة ضلالة. احنا نقول لك مش قاع مكروه، ما عندناش حتى بدعة مكروه، عندنا غير بدعة اللي هي ضلالة. واش المكروه يكون ضلالة؟ المكروه غير إذا أنت عملته ما عليك ذنب، وإذا تركته أعطك الله الأجر. عمر ما يكون ضلالة. البدعة كلها ضلالة، كلها محرمة وكبيرة ولا يغفره الله أبدا. يغفر الذنوب ولا البدعة احتيتم منها صاحبها. إذ لو دل عليه دليل على منع أو على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة. إذا القرآن ولا حديث الرسول دل على تحريم شيء فبقاش بدعة، خاطرها اتباع سنة وتركها حرام. لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها. نعم. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة. ذلك تقسيم باطل وكذب. أن البدعة فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المكروه والمحرم، هذا تقسيم باطل. هذا النبي ما تستحش من النبي كل بدعة ضلالة. ايش تقولوا لا يا رسول الله مش هذا الصور، مش كل البدعة لا مش ضلالة، هذا تكذيب للرسول. هذا بعلم الأول النبي كان يعرف ما يقول ما كانش يعرف، لما يقول كل بدعة ضلالة أي كل ما زاد الزائدون في دين الله فهو ضلالة. إلا الكراهة والتحريم حسب ما يذكر في بابه، فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع فصحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. أصحاب رسول الله اتفقوا على إنكار البدع، وتقسمها القرافي هو وشيخه هو ضلال خطأ. ومن العجل حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف، ومع معرفته بما يلزمه في خلق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل. إيش اتبع شيخه القرافي؟ اتبع شيخ ابن عبد السلام. فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. هي بالعمومات. وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميتها لها بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. بس الإنسان يعمل طرقات عشان يمشي عليها الناس، هذه مصلحة المسلمين تطلع عليها الله، قصد الإحسان، ما هذه مصالح مرسلة ما هي بدعة أبدا. إذا عملت واحد طريق وصلحته وجعلته سهل باش يمشي عليه الناس، فهذا مصلحة مفهومة من نصوص الكتاب والسنة. بل إذا أنت أزلت شيء في طريق الناس، شوكة ولا حجرة، الله يعطيك عليها الثواب والأجر. هذا معناه في كفاية إذا إنشاء طريق جديد. مش معناه مرسلة تقصد؟ مصالح مرسلة. كيف؟ مرسلة. مصلحة مرسلة. مرسلة يعني مطلقة، فهمت من العمومات، مش يدل عليها دليل خاص، من عموم المصلحة، فهمت من آيات مثلا وأنفقوا في سبيل الله وأصلحوا الأمر العامة. الصلاة دل عليها دليل، الصوم دل عليها دليل، أما والإصلاح بالنفس كذلك. أما مثلا عملت واحد العين، واحد البير يشربوا بها الناس مثلا، هذه مصلحة دل عليها، لأن من الإحسان إلى الناس وأحسن الله حب المحسنين، هذه عمومات دخل في الإحسان، كل شيء يكون في إحسان للناس دخل فيه وأحسن الله حب المحسنين. موصلة مطلقة كان لأنه كلام مبطوء. ولما يني نعم. إيه؟ على اعتماد تلك القواعد، أو ولم يبنى على اعتماد تلك القواعد. على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، فصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة، وكما سيأتي إن شاء الله. الآن عمر رضي الله عنه رأى المعتكفين يصلون سنين أو ثلاثة وحدهم، واحد وحده، وهذا يجهر وهذا يجهر، وشوشوا على بعضهم. قال لهم أنا أرى لو اجتمعتم على قرية واحدة المعتكفين، ما يخبش يشرح البيت، لأن رهنا ناذر لله تعالى أعتك في يوم وليلة ولا أيام ولا شهر كله. فهو قال لنا أرى لو تجتمعوا على قاري واحد يكون أحسن لكم. فاجتمعوا على أبي بن كعب وصلى بهم 11 ركعة كل ليلة لكم معتكفين. لما هو جاء أواخر من رمضان، عرف بأن صلاة البيت أفضل، ترك الاعتكاف ودخل البيت وخلاه. فهذه ما نسميهاش بدعة، لأنه هذا ما عملوا شيء، إنما غير بدل ما يصلي كل ثلاثة وحدهم وكل واحد وحده، راهم جمعهم عمر رضي الله عنه. اسمها بدعة لغة، فشيء بدعة شرعية أبدا. ونفهموا من المعتكفين يجمع حتى الآن. نعم، حتى الآن المعتكفين إذا كانوا معتكفين في المسجد ويصلوا يعني ذيك قيام الليل اللي قال فينا بصلاة القمر رمضان من 1-7، احنا ما نقدرش ننكر عليهم، لأن عمر هو أمر. إذا كان يشوشوا على بعضهم معلش الجمعة مع بعضهم يصلوا صلوا 11 ركعة. أم ما ما ما خذوا هذا لو 13 ركعة عملوا. الأخت معلش ما يخلوهمش يبغى بس الجمعة لا لا لا لا لا لا لا باقي الاعتكاف باقي غير الناس خلاص ما بقاش تعملوه سلام وإلا اللي بغى يعتكف يخلوه. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام هنا الآن إذا ما كان شيء رحنا عملنا اعتكفنا احنا في المدينة اعتكفتنا في المسجد في المدينة وبقينا تعتكفوا إلى يومنا هذا في المدينة في رمضان دائما الاعتكاف موجود البيض اللي مطبق فيها الاعتكاف فيها الاعتكاف موجود. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم قال أبو إسحاق وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال وتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد فقد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه فخرج أبو داود عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبعا فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله نفلتنا قيام هذه الليلة يعني أعطيتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليل. قال فصلى العشاء مع الإمام ينصرف الله حسب له قيام الليلة وكان عليه تقومها في المسجد. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح هو السحور. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر ونحوه في الترمذي وقال فيه حسن صحيح لكنه صلى الله عليه وسلم لما خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك. أنا أخالف في هذه الله ما يفرض أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف افتراضه أن يفرضه الناس على أنفسهم ما الله ما يبدلش لأن لما أسر الله برسوله وفرض عليه 50 صلاة فرجع فقاله موسى إن قومك ليس عن ذلك فأخذ يرجع الله تعالى حتى بقت 5 صلوات قال هن 5 في العدد و50 في الأسر ما بدل القول الذي الله ما يفرض ولكن الناس يفرضوا على نفسهم وهكذا يفرضوا على نفسهم الناس لأن يتعودوها يبدعوها بدعة وسوف تصير كان فريضة أما الله ما يرجع في هذا أخاف صعب الكتاب فيها ثالث فرض ما أتقانوا عادة تروح والف أبدا الله ما يفرض شيء فرض 5 صلوات ما يفرض غيرها. ففي الصحيح عن عائشة كلمة الدكتور تروح موجود تروح لا وجود لها غير اخترعوها موجود لها قيام رمضان من قام رمضان إيمان حسن وغفر ما تقدر منها. أبو بكر الجزائري قال لهم في الدار البيضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى التراويح خلف إمامه حتى انتهى رمضان وغفر له ما تقدم من ذنبه. فالشباب موجودين قال لا عمر النبي ما قال تراويح قال من قام رمضان إيمان واحتسب كذبت على النبي ونساء ديال التراويح ولا فسد من كلها نعم التراويح علاش سموه التراويح يعني يصلوا ركعتين طويلة ويستريحوا شوية ترويحة أي ترويحة عاد يصلوا ركعتين طويلة ويستريحوا شوية اسمها تراويح النبي عمرو ما عملها. ففي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم هذا اللي نعتمد عليه اللي في البخاري ومسلم ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الاعتكاف حتى يشتتهم حتى يمشوا في حالهم بيتهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي سناتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. تتبعوا أنفسهم وتفرضوا على روحكم. وخرجه مالك في الموطأ فتأملوا ففيها فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة غير الفرض اللي هي زينة في المسجد. أما النافلة أحسن في بيوتكم إلا المعتكف هذا ما عنده بيت, عنده البيت المسجد هو بيت. فتأملوا ففي هذا الحديث ما يدل على أنها سنة, فإن قيامه أولا لا ليس بسنة التراويح ليس بسنة أبدا غير تحريف بهم دليل المعتكف ما أعتقد هم عشان نقول أشعر في فصلوا في نيوتنا في بيوتكم نهدر هذا نقول له ما نصلي شيء فإن أفضل صلاة البيت المكتوبة أبدا نقول غير النبي ما أمرهم شيء صلوا وراه ولما صلوا وراه وشافهم كثروا ادخل بيته وقطع الاعتكاف وقال صلوا في بيتكم لا حد يصلي إلا إذا كان معتكف لا حد يجي للمسجد يعمل فيه النوافل نوافل الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما لم يقم بذلك أبو بكر لأحد أمرين, إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي. وإما أبو بكر يشوف النبي يعمل شيء ويتركه وصحب النبي معه هذا مو حال هذا باطل. هذا النبي قال لهم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة. هذا قول آخر لا يوجد شيء اسمه جماعة في صلاة قيام الليل في رمضان أبدا. أبو بكر يترك سنة رسول واحد محلها هذا باطل حشر الله. إذا ما قام شابه كفتنا من يقوم بها ومن الناس معها على الناس غير هو وحده وما يقول شيء على سنة الرسول هذا أكاذيب هذا غير بغير الفقه. وإما لضيق زمانه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك. وش إذا كان رمضان يعني رمضان في كل رمضان النبي يصلي بهم جماعة قيام الليل يضيق وقته عنه وش تتعقت عاد أبو بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة وأتبعها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الكذب هذا تغطية وخلاص. فلما تمهد لا توجد جماعة مشروعة في قيام الليل في رمضان أبدا في المسجد أبدا. فلما تمهد الإسلام في زمن عمر ورأى أن الناس الله إذا صار زمن عمر أحسن من زمن أبي بكر الصديق ورأى أن الناس في المسجد أوزاعا كما جاء في الخبر قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل. ولكن هاد الناس واش جاوا بالقصد للمسجد باش خلوا بيوتهم اللي قال لهم النبي صلوا فيها وجاوا بالقصد هم عصاة لله والرسول ولا هم معتكفين. إذا كانوا غير جاوا من بيوتهم باش يصلوا كما قالوا صلاة الجمعة هم عصاة لله والرسول. وإذا كانوا معتكفين فمعقول وأنا لا أرى إلا أنه قالها للمعتكفين عمر لأنه ما شركش معهم هو. لو كنت عن النبي علاش ما يصلي معهم هو عمر لو كنت هذه يعني فعلها النبي وكل من جاي يصلي مثل صلاة الجمعة علاش عمر تأخر عنها وما عملها شبد كان هو بعد الإمام يكون هو الإمام. هذا كذب هذا باطل الذي فعله أبو بكر هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره وهذا باطل. وما يسمى بالتراويح هذا بدعة ولا أصل له أبدا والنبي نهى عنه وإنما الناس خادعون أنفسهم. عام ماذا دكتور عن الخبية للتراويح هذا العالم ليس عام عام في كل مكان كل ما كان ونهاهم عن النبي وما بغاوش ينتهون، ونحن نبرأ إلى الله منها ونحن لا نعملها أبدا. إذا قدرنا نسد المسجد ونخليهم اللي إذا كان فيه معتكفون ما عندنا ما نقول فيهم، المعتكفون بغوا يصلوا جماعة ولا منفرد ما نقول لهم شيء. أما باش نروح من بيتنا نخلي بيتنا اللي قال الرسول فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة، ونروح نعصي الرسول ونروح المسجد، لا لا معاذ الله نعمل هكذا. فلما تم ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل. أيوه ذكرهم آخر أفضل أو كلهم لا أول لي ولا آخر، المقصود أن اللي ما هو معتكف صلاته في بيته أفضل. فلما تم أمرهم هكذا صلوا في بيوتكم، لا عمل لا تصلوا في المسجد، على في يقول لهم صلوا في بيوتكم كيف تسمع صلوا في بيوتكم مع صلاة في المسجد هذا خرابته، وعلل لهم بأن صلاتكم في بيوتكم هي التي يقبلها الله تعالى ويثيبكم عليها. فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، فما اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره. إذا كانت هذه مشروعة ومطلوبة وصحيحة وعملها النبي، هو ليش ما يشافش في عمر؟ ها أبو بكر أعطيتها عذر، هو عمر وعثمان وعلي على مشاكل كل شيء، هذا كذب. والأمة لا تجتمع على ضلالة. والله حسن الله ما اجتمعت، وما يخرج من أبو بكر الصديق ومنعهم الصحابة وكن اجتمعت، هذا هو البهتان هذا، والله حسن الله ما اجتمعت. وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. أيوه فين هذا الدليل الشرعي؟ هذا ضد الدليل الشرعي. النبي يقول فصل في بيوتكم وتقول الدليل الشرعي. فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار الظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه تركها وحنا نعملها. تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي تركها رسول الله في خير في عمله خير. واتفق ان لم تقع في زمان ابي بكر لانها بدعة، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الاسامي. هي بدعة بلا شك. وعند ذلك لا يجوز تحريف الكلام عن مواضعه، فقد قالت عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به. ما أحب شيء هذا ما يكون شيء. قال فصلوا إينا في بيوتكم واقطع الاعتكاف وادخل بيته وضربوا عليه الباب وما باش يخرج. اتقوا الله يا عباد الله، دقوا عيا ويدقوا مباشر يخرج. قال إنه المخفى عليه صنيعكم وإني خشيت أن تفرض عليكم، هم فرضوا على أنفسهم فصلوا الناس في بيوتكم عشر منكر أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيفرض عليهم. أهم عملوا به فرضوا صار فرض عليهم، هم فرضوا على أنفسهم، هذا هو الواقع. ثم لخاف من النبي صلى الله عليه وسلم هم وقعوا فيه. ثم قال أبو إسحاق في القسم الخامس وهو المباح، وذكر في قسم المباح مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع. وفي حاشية الاعتصام قال بعض العلماء البدعة اللغوية تعتريها الأحكام الخمسة وتنقسم إلى حسنة وسيئة. بس اللغوية مو الدينية. وأما البدعة الشرعية فلا تكون إلا سيئة. قال محمد بن تقي الدين والعجب من القرافي كيف نقل إجماع المالكية وغيرهم من أئمة السلف على أن البدعة كلها ضلالة، ثم خرق إجماعهم واستحسن بعضها. وقد رأيت الرد المفحم الذي رد به الإمام الشاطبي، وأزيد ذلك وضوحا فأقول قال الشاطبي في الاعتصام قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأني سمعت الله لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لله دره. اللي ما كانش دين في زمن النبي وزمن أبو بكر يعود يكون دين؟ عمره ما يكون أبداً.